تملك المؤسسة. عندنا قضيتان يا مشايخ مهمة جدا وما تخفى عن شريف علمكم، بس فقط لتأكيد المؤكد، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، موضوع التملك غير القبض، واللي يصير في التطبيقات حقيقة على أرض الواقع هنا ممكن يكون مضبوط، هذا يكون مضبوط، لكن هذا فيه مشكلة، هذا فيه مشكلة. واضح؟ أقصد بهذا وذاك أن التملك قد يحصل لأنه مجرد ورقة وانتهى الموضوع، لكن القبض الذي نأتي الآن القبض حقيقي وحكمي. فعلى كل حال يجب التنبه، وسنأتي هذا للتورق الآن، إلى مراعاة أهمية قبض السلعة وليس مجرد تملكها. طيب، تحريم البيع قبل التملك هذا أصلا من أحد أهم الإشكالات. فساد عقد التملك يؤدي لفساد عقد المرابحة، لأن كل ما بعدها ما بني على فاسد، ما على باطل فهو باطل. طيب، يصح التملك عن طريق لقاء الطرفين، تبادل إشعارات الإجابة والقبول بالمراسلة ونحوها. هنا التملك، التملك مو القبض، حين التملك يا إنه شفهي، هذا المقصود إنه العقد اللفظي أو المعاطاة العملية أو وسائل التواصل الحديثة، تليكس، فاكس، وتليجرام، إنستغرام، مدري أي حاجة، أي حاجة ينعقد بها العقد عرفا. الثالث، قضية صفة شراء المؤسسة للسلعة. قال إما تشتري بنفسه، وهذا الأصل، يجي البنك يروح يشتري من التاجر السيارة، أو بتوكيل العميل، وهذا فيه خطورة بالغة وإشكال كبير، ما هو متوهم في العقول وإنما في أرض العامل، في أرض الواقع. مشايخ المعيار قال لا ينبغي للبنك أن، بل يمكن عبر بلا يجوز، نأتيها نقرأ النص، عبر بأنه لا ينبغي، خلونا نقول أقل شيء، لا ينبغي للبنك أن يوكل العميل إلا، قال، عند الحاجة الملحة. اثنين، مع ذلك إذا وجدت حاجة ملحة لا يصح في هذه الحال، بمعنى، خلي مرة ثانية المثال، جيت للبنك وقلت له بشتري السيارة من عند التاجر، قال لي حامد خذ الشيك، هذا يحصل مشايخ، هذا يحصل، قال لي خذ الشيك وروح اشتري سيارة، الله يوفقك، اشتري منه وكالة عني ثم توكل عني في بيعها عليك، تمام؟ هذه بالفعل الشعوذة اللي خاف منها الرجال ذاك. فعلى كل حال يحصل، يحصل. فلذلك نتيجة الأمر مشايخ، ترى ما في فرق عملي، ما في فرق حقيقي، لا عرفنا فين الضمانين، ولا متى دخلت في ضمانه، متى خرجت من ضمانه، حوسة، ما يعني قرض ربوي بالعربي، يعني عرفت قصدي، قرض ربوي إلا شوية. هنا قال المعيار، ليش قال عند الحاجة الملحة؟ بعض أنواع السلع كما ذكرت، وهذا حقيقة، بعض المصدرين ما يعرف إلا حامد، تقول لي بنك، ايش دخل بنك في الموضوع، انا شارب ابيع اكسل، تبى تمويل خذ تمويل، انا ايش علاقتي بالتمويل، ما يفهم، ما واضح، فما يعرف يبيع الا على العميل. قال الا اذا وجدت حاجه ملحه، واحد، اثنين، وجدت الحاجه، اثنين، لا يبيع، صحيح انا هو وكل العميل في الشراء من التاجر، لكن اذا وجد هذه الحاجه فلا يصح مع ذلك ان يوكل البنك العميل في الشراء ثم في البيع على نفسه أو من نفسه بالعربي الفصيح، واضح؟ ثم الحصول على البنك، على البنك، لأنه في بعض الأحيان أصلا ما في سلعة، والله ما في سلعة، والعميل يبغى كاش، طيب؟ قال له أنا أبغى سيارة، شفتها في المنام، تجلى لي في المنام سيارة، ثم تجلى في المنام أن شريتها، ثم تجلى في المنام أن بعتها، وصلى الله، هي مهمة جدا أصلا، يعني بس للتأكيد، هو إذا قال له لا يبيع لنفسه ربما تؤدي، إذا قال ما يبيع لأنه يبان الضمان، لأنه إلى أن يأتي البنك ويبيع هو أصالة على العميل أو من العميل بالفصيح، فإنه يبان، يظهر الفصل بين الضمانين. تكون الوثائق، انتهى موضوع العميل، انتهينا من العميل، عموما رجعنا لموضوع الوكالة، البنك قد يأتي يوكل طرفا ثالثا في الشراء من المورد أو من المصنع أو من التاجر، فيجوز في هذه الحال أن يكون التوكيل باسم المؤسسة، باسم البنك، يعني آسف، أن يكون العقد يوكل الشركة الطرف الثالث، لكن الطرف الثالث يقول ترى أنا رايح أشتريها للبنك، جيد، هذه الحالة الأولى وهو الأصل. قال ويجوز، نحن ترى ما نتكلم على العميل، يجوز لهذا الطرف الثالث، عذرا، يجوز لهذا الطرف الثالث أن لا ينص على أنها للبنك، وإنما يقول أنا الحامد ميرا وكيل بنك إكس يشتري هذه السلعة. قالوا يجوز. وليش البنوك تسوي كذا؟ ليش توكل؟ في غرضين تطبيقية عملية من الواقع العملي. ليش؟ لا لا ما هو حلال وحرام. طرف ثالث، طرف ثالث، طرف ثالث، ما عندنا شبهة، ما في شبهة. النظام قانونا ما يسمح انه تتملك. سبب ثاني الخبرة العملية المهنية، ثلاثة الضرائب، أربعة إذا قلت له الشاري بنك طق لك السعر فوق، وإذا قلت له أنا شاري هذا حامد مكتب عقاري ما أدري شو. فعرفوا هناك أسباب كثيرة عملية ليس لها بالجانب الشرعي فقط، نحن نقول إنه هذا يحل. أنا شكلي خربتها. فعلى كل حال طيب هذا ما يتعلق بقبض. طيب ثم قبض المؤسسة السلعة قبل بيعها مرابحة، وجوب التحقق منها وهي على نوعان. إيه مشايخ ترى لا تخافوا، هذا الموضوع له معيار خاص كامل، معيار القبض جايكم معيار القبض، لكن فيما فقط بما يلبي معيارنا القبض على نوعين، قبض حقيقي وقبض حكمي. القبض الحقيقي كما يعبر الفقهاء بالبراجم ولا كذا، وكلهم بحسبه، العقار ما يمكن بالبراجم. القبض الحكمي لا بد أن يتوفر فيه ركنان، واحد لازم يكون دائما موجود والثاني متغير. مشايخ مرة أخرى، القبض الحكمي لا بد أن يتوفر فيه أمران، واحد لازم على طول الخط يكون موجود والثاني متغير. وهما إيش اللي لازم يكون في القبض الحكمي موجود؟ لازم لازم لازم ما يتسمى قبض حتى حكمي إذا ما وجد. لا لا ما يلزم. لا دقيقة دقيقة دقيقة شيخ، لا كذا تخليني أنا أحبط. العقد أصلا العقد هذاك، ها قصدك الورقة يعني؟ لا لا لا لا العقد غلقناه مرحلة راحت، نحن في القبض بس. ها يا شيخ لا لا إيش التمكين أو التخلية، سواء كان قبض سموها المستندات المعينة، الاستمارة، أوراق التخزين، لأنه هذا فيها إشكال عملي مشايخ. بعض البنوك، بعض البنوك في التطبيقات، حتى بعض قرارات الهيئات، وهذا المجلس اتفق عليه، إنه لا يمكن مهما قلت قلت هذه بالفعل بعض البنوك، بعض الأنواع السلع هذه شهادة التخزين، إذا قال لك الرف رقم 4 في المخزن رقم 7 الموجود كان هو هو حقيقة، لكن هي بالفعل تشير على أن هناك بلاتينيوم ولا بلاديوم ولا زنك ولا كذا موجود في الرف 4 في الماء في الماء كذا، صحيح ما في شك، لكن ما يتحقق القبض حتى حكمي، لأنه ما يمكنك ولا يجع ولا يمكن أصلا ولا تحلم في المنام أنك لا تقربها ولا أصلا تحط اسمك هناك، واضح؟ فلا يوجد التمكين ولا التخلية، فهذه لازمة. كل أنواع القبض الحكمي لازم لازم، يعني اخترع أي صاروخ مدري إيش. تدرون أنه في ناس تبيع الهواء؟ أنا والله قد شفت الهواء، قد شفته ينباع، شفته في دولة ما، دخلت الفندق والله رأيته. هذا ما أدري عاد أبحثوه شيخ، ما أدري هذا عندكم علبة بيع، أنا ما بقول اسم المدينة، أنا قرأتها في خبر عن دولة ما، لكن رأيتها في دولة زرتها في الغرفة، زي ما يحطوا أحيانا شوكولاتة وما أدري إيش وكذا، حاطين علبة إيش هواء مدينة كذا، والله علبة فاضية ما فيها إلا هواء، أظنها بسبعين دولار ما أدري كذا، والله ما فيها إلا هواء. على كل حال، فحتى القبض الحكمي حق الهواء هذا لابد فيه تخلية، يعني خلوك تتنفس، وإذا ما سمحوا لك تتنفس لا يمكن يصير قبض حكمي. على كل حال والغرض من هذا القبض سم الثاني متغير، يا إنه مثلا بأوراق التخزين، بالعقد، إذا كان عقار إنه يعني هذا يتغير، إذا كان سيارة تدخل في الجراج يعني، بس الأول هذا الثابت اللي ما فيه لعب، الثاني يتغير باختلاف السلع وأنواعها والأعراف وكذا. توضيح نقطة الفصل، اختلاف القبض ذكرناه، قبض العقار، التخلية، هذه هذه هذه المشكلة، ويمكن تجعلها واحدة، يمكن يعني تجمعها بمعنى واحد، لكن هذه بأي شيء ثاني ما تقدر ما تستغني عن هذه. تسلم مستندات الشحن من المخازن، شهادات تخزين، مدري إيش، هذه أمرها سهل، وتأتيكم إن شاء الله بالتفصيل في معيار القبض بعون الله سبحانه وتعالى. أيوة التأمين قبل البيع على المؤسسة، البنك ما يبغى حتى المخاطر حقة الفترة هذه اللي ترو، لا تنسوا سيارة زي ما قلت لك شحنة جاية من الصين، ما أدري يبغى لها قديش لين توصل، فما يبغى البنك يتحمل مخاطرها قبل أن يبيع على العميل أو من العميل بالفصيح. فايش يسوي؟ يقول ابا امن عليها. يجوز، قال المعيار يجوز انه يوكل العميل، يوكل غيره، بس ضابط، الضابط وين؟ ها مشايخ، ما هو ضابط الجواز في توكيل العميل في التامين على السلعه لصالح البنك؟ ما هو الضابط؟ مش يعني يعني وهذه باب خطير. أبا أعطيكم حيلة البنوك ضبطتها تضبيط، هذه بس لازم تعطيني عليها هدية خاصة. قبل أن أدخل في هذه الحيلة خلينا نجيب الأصل حتى ما يضيع الأصل في الحيل. إيش الأصل؟ إيش ضابط الجواز؟ الضوابط مشايخ حتى ما نضيع في التفصيلات. إيش الضابط؟ لا ها؟ أن تكون في ضمان البنك، بمعنى راح وأمن، مو شركة، حتى لو شركة تأمين تصنف تريبل اي يعني أفضل تصنيف، تفلس تقفل تماطل، ما يتحمل العميل أبدا ولو جاء زيادة مثلا تلفت وجاء تعويض أعلى من قيمة السلعة، لا له ولا عليه، تكون مربط الفرس. بعضهم يقول لك إنه هو يدفع الأجرة ولا هذا كله كلام فاضي، يعني جيد وأفضل لكن المربط هنا من في ضمان من له وعليه. هذا إذا كانت على البنك حقيقة في هذه الصور. بالمناسبة الحيلة التي أذكرها لك هذه تجي في الإجارة وتجيكم في الإجارة. مشايخ واحد من الإخوة قال لي أنت قعد تقول المرابحة فيها سلبيات والإجارة حلها، لكن الإجارة فيها سلبية ما هي موجودة في المرابحة وهي الضمان والصيانة الأساسية. هنا يتحايلوا الحيلة، وشو هو يبغي يضمن العميل، هذا الهدف والغاية، وش يتحايل عليه؟ يقول أنا أوكلك في التأمين عليها، ويكون عندنا حالتين، أنا أجيب لكم حق الإجارة من بدري وتيجي معانا حتى هنا، يكون عندنا حالتين، يا إما التأمين عليها أصلاً 20 مليون ضعف قيمتها، يعني لا يمكن يؤمن عليها عقلاً، واضح؟ وهذا يحصل، يحصل، ما هو خيالات، هذا واقع في البنوك، يعني رأيناه، كان عندنا عقد مع شركة، مع إحدى شركات مصافي النفط، التأمين على ذا العمود اللي في النص ما يأمنوا عليه لأنه كلفة التأمين عليه أعلى من الضرر اللي يحصل لو إلى 100 سنة جاية، واضح؟ فإما بحكم الخبرة والعرف إنه لا يؤمن عليه لأنه كلفتها مرة عالية، أو يقول له أمن لي عن شركة مواصفات كذا وهذه لا يمكن تتوفر، واضح؟ هم متفقين، واضح؟ هم متفقين مع بعض، بس عشان يضحكوا على ما أدري مين، يضحكوا على مين ما أدري، فهم متفقين الاثنين انه العميل والبنك يبغوا يضمنوا العميل، واضح؟ فيقول له حتى بس قانونيا ولا شرعيا تضبط، يقول له وكلتك في التأمين عليها، تمام؟ خلاص هو وكل ولا لا؟ يا انه يقول وكلت، هو اصلا لا يمكن، لو امن وصل الصفقة بكبرها ما تصير، فاذا هو ضامن لانه انا ايش صار الوكيل ايش؟ حط له شرط لا يمكن يطبق شيخ، واضح ايش اقصد؟ لكن اللي يقرأ قاضي ولا احد ما يعني ما دخل في الموضوع من جوا، هذا شرط، خالف الشرط يضمن، هو أصلا يبغى يضمن، واضح ما عنده مشكلة، لأنه هو أصلا البعيد حاشاك، أصلا لو الربا لو دخل ربا أصلا هو يتحمل الضمان، واضح، فلذلك ما عنده مشكلة. الثانية يقول له أنا أبغى تربل إيه، ما في تربل إيه أصلا، ما في ولا غالية مرة، فهم متفقين ما يبغوا إلا إيه واحدة، هو يقول له حط إيه ثلاثة قيمتها أعلى ولا يمكن ما هي موجودة، فهو أصلا غصب عنه، هم متفقين أصلا على مخالفة الشرط، واضح، فإذا صار أي شيء وش صار؟ ضامن ولا مضامن؟ الوكيل أمين، ها بس أمين أخلى بالشرط ولا ما أخلى بالشرط؟ خلاص صلى الله وبارك على محمد، اللهم صل على رسول الله. على كل حال فقط هذه بس الأشياء العملية هي تكون القيمة المضافة أحيانا.